الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، كنا في موضوع الخطبة الماضية، وهي خامس الخطب من الخطب التي استوقفتنا فيها الفوائد المستفادة والدروس المستخلصة من قصة ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسا، فعرضت عليه التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فجاءه فقال هل من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100، ثم عرضت عليه التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم، فأتاه فقال فهل من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فأرشده بعد ذلك إلى طريق التوبة، فتاب فتاب الله عز وجل عليه، كما جاء من خبره بما أوردناه على مسامعكم من قصته بألفاظها ورواياتها. وكنا في آخر خطبة من هذه السلسلة المباركة، والتي توقفنا في آخر هذه الخطب عند مباحث التوبة، كنا في آخر خطبة توقفنا عند 3 مباحث مهمة من مباحث التوبة. أول هذه المباحث هو أثر التوبة على الذنب، وخلصنا أن للتوبة أثرا عظيما على الذنب، حيث أن التوبة تمحي الذنب وتذهب أثره بالكلية، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكما جاء في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال الذي يكتب السيئات ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر وإلا كتبها له خطيئة، كما مر معنا ذلك في الخطبة الماضية. أما المبحث الثاني الذي استوقفنا فيه مسائله هو ما يتعلق بشروط التوبة، وقلنا أن التوبة النصوح لا بد لها من شروط، لا تصح توبة العبد إلا باستيفاء هذه الشروط. أولى هذه الشروط التي مرت معنا الندم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، بمعنى أن من أعظم أركان التوبة الندم، ولا يتصور توبة نصوح من غير ندم. وكما جاء في بعض روايات قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري واستغفريه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. الشرط الثاني الذي مر معنا الإقلاع فورا عن المعصية، فلا صحة لتوبة من ذنب والعبد مقيم على ذلك الذنب. الشرط الثالث العزم على عدم الرجوع. الشرط الرابع إيقاع التوبة في ثمانها، بمعنى أن التوبة كما مر معنا عباد الله لا تصح توبة العبد إذا وصلت روحه إلى الحلقوم، كما مر معنا من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ومعنى الغرغرة هي وصول الروح إلى الحلقوم. وكذلك تقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها كما مر معنا. كذلك من شروط التوبة إذا كانت هذه التوبة قد تيب من ذنب له تعلق بحقوق الآدميين، فقد مر معنا إذا كانت من غيبة أو نميمة أو افتراء أو بهتان، فقد قال بعض العلماء أنه لا بد أن يستحل من صاحبها، وقال بعض العلماء بل يجب في حقه في مقابل تلك الغيبة وتلكم النميمة وذلكم الافتراء والبهتان أن يدعو لصاحبها، وأن يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها، وأن يبرئه في تلكم المجالس التي افترى عليه أو بهته فيها. أما إذا كانت لها تعلق بأموال مسروقة وأراضي مغصوبة أو غير ذلك، فإنه يجب على التائب أن يرد المظالم إلى أهلها. إذا كان مالا مسروق فيجب عليه أن يرد ذلك المال إلى صاحب المال، إذا وجده قد مات كما مر معنا يعطي المال لورثة صاحب المال. إن عجز عن العثور عن أصحاب المال أو عن ورثته فليتصدق على نيتهم كما قال العلماء، هذا المبحث الثاني. أما آخر مبحث من هذه المباحث الثلاثة فإننا قد وقفنا عند بعض سنن ومستحبات التوبة، وقلنا أن من أعظم سنن التوبة مشروعية صلاة ركعتين، وهي ما يسمى بركعتي التوبة لما مر معنا من الأدلة، وذكرنا الحكمة من ذلك وهو أن يتوسل التائب إلى الله تبارك وتعالى بهاتين الركعتين رجاء أن يقبل توبته ويغفر له ذنبه. وكذلك من السنن التي مرت معنا أنه يشرع بين يدي التوبة أن يتقرب إلى الله عز وجل بأعمال صالحة، كما مر معنا في قصة عمر يوم الحديبية حينما اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فندم واستغفر فقال: لأعملن لها أعمالا. وكما مر معنا في قصة كعب بن مالك أنه قال حينما تاب الله عز وجل عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت قد أزمعت أن يكون هذا المبحث وهو مبحث مستحبات التوبة أن يكون آخر وختام مباحث التوبة، لكن تواردت أسئلة بعد خطبتي تلك تتعلق بالتوبة من بعض الذنوب المقصوصة، فرأيت من الواجب تتميما وتعميما وتكميلا للفائدة أن نقف عند أجوبة هذه الأسئلة، منها كيف يتوب تارك الصلاة، وهل توبة تارك الصلاة تكون باستيفاء تلكم الشروط التي مرت معنا ويكون ملزما كذلك لصحة توبته من ترك الصلاة أن يقضي الصلوات الفائتة ولو طالت المدة؟ وهذا مبحث مهم يحتاج إلى جواب. كذلك السؤال الثاني كيف يتوب المرابي، هل من شرط توبته أن يقلع ويقطع صلته بالمخارج الربوية وغير ذلك؟ سيأتينا الجواب عن ذلك فيما نستقبله من الدقائق. فنقول بالله التوفيق أن أمر الصلاة في ديننا أو أن للصلاة شأن عظيم جدا في ديننا الحنيف، إذ أن الصلاة هي من أعظم أركان الإسلام وما باليه العظام، وأن الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، مما يدلكم على عظم أمر الصلاة. فقد روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد لا بأس به من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ينظر في صلاته. فتأملوا عباد الله هذا الحديث العظيم، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن ينظر في صلاته، إذا صلحت صلاته صلح عمله، وفي رواية إذا صلحت صلاته فقد أفلح، وإن فسدت صلاته فقد خاب وخسر، وفي رواية فقد فسد سائر عمله. فتأملوا عباد الله، هذا الرجل الذي يصلي يحاسب على صلاته، وهي أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن فسدت صلاته فقد خاب وخسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد باء بالخيبة والخسران يوم القيامة. هذا الذي يصلي وقد فسدت صلاته، فما الظن إذن بمن لا يصلي عباد الله؟ كما أن الصلاة عباد الله هي من أفضل وأعظم الأعمال في ديننا الحنيف، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فقال الرجل: ثم مه، أي بعد الصلاة ثم مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الصلاة. فقال الرجل: ثم مه. قال: الصلاة. فقال الرجل: ثم مه. قال: الجهاد في سبيل الله. وروى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث ثوبان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا ولن تحصوا، اعملوا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولعظم منزلة الصلاة ورفعة منزلتها فإنها فرضت في السماء، وكانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولما عظم أمر الصلاة في ديننا عظم وعيد تارك الصلاة إلى حد أن وصف ترك الصلاة بالكفر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي رواية: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد والترمذي في جامعه والنسائي في سننه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة: وارعون قلوبكم قبل أن ترعون أسماعكم. قال الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة: ولم يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه أعظم عند الله من الزنا ومن قتل النفس بغير الحق ومن شرب الخمر، وأنه متعرض أي تارك الصلاة لعقوبة الله وغضبه وسخطه في الدنيا والآخرة. ما أعظمه من كلام لإمام مستقرئ للنصوص الشرعية، فهو يقرر عباد الله أن الذي ترك الصلاة قد أدى ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب وفواحش العيوب، إذ أن ذنب ترك الصلاة هو أعظم عند الله من الزنا ومن قتل النفس بغير الحق ومن شرب الخمر ومن السرقة. وإذا أردت أن تنظر إلى بعد المسلمين اليوم إلى دينهم، فانظر اليوم إلى الخاطب حينما يقدم إلى أحدنا ليخطب بنته أو أخته، فتجد ولي البنت يسأل عن كل شيء، يسأل عن عمله ويسأل عن أجرته ويسأل عن تجارته ويسأل هل له بيت مستقل عن أمه، ويسأل عن عدد أخواته، ويسأل عن مقدار أجرته. أما السؤال عن الصلاة فلا تجد لها محلا في سؤالاته. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر فيقول بلسان عربي فصيح مبين: تارك الصلاة شر من الزاني، شر من الزاني، وشر من القاتل، وشر من شارب الخمر، وشر من متعاطي الحشيشة. فلو أقبل رجل ليخطب ابنته ومعروف بالزنا لرده ولي المرأة، ولو أتى ومعروف بالسرقة لرده ولي المرأة، ولكن إذا كان تاركا للصلاة وله مال وله تجارة ما يسأل الناس اليوم عن الصلاة. قد هان أمر الصلاة في قلوب المسلمين اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى عظم أمر الصلاة. ولذلك تارك الصلاة يجب في حقه المبادرة إلى التوبة، يجب في حقه المبادرة إلى التوبة بأن يغتسل ويصلي ويندم على تركه للصلاة، وأن يعزم في قلبه عزما جازما ألا يعاود ترك الصلاة. وهل يجب في حقه قضاء الصلوات الفائتة؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب، بل يستحب في حقه الإكثار من الصلوات النوافل. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: يا أبا هريرة، إني قدمت المدينة وإني سألت ربي أن ييسر لي جليسا صالحا، وإنك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. ثم قال: ثم يقول رب عز وجل: انظروا هل لعبد من تطوع، وهذا إذا وجد في صلاته نقص، انظر هل لعبد من تطوع، فإن وجد له يكمل له ذلك النقص الذي كان في فريضته، أو بمعنى ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب في حق تارك الصلاة لعظم أمر الصلاة وللوعيد الوارد في ترك الصلاة أن يبادر إلى التوبة وأن يكثر من النوافل ومستحبات الصلاة. وإن مما ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام عباد الله، وقد تكلمنا عن ترك الصلاة وأنها عظيمة من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب، أن نتكلم في هذا المقام في حق من يصلي لكن يخرج الصلاة عن وقتها كما يفعله كثير من الناس اليوم بحجة العمل أو بحجة الدراسة، فيأتي في المساء فيصلي تلكم الصلوات الخمس التي فوتها عمدا بحجة العمل، بحجة أن صاحب العمل لا يسمح له أن يصلي في الوقت. فإذا كان كثير من الناس لا يسمح أن يعمل في عمل، لا يسمح له صاحب العمل بالغداء وبالفطور، فكيف يرضى لنفسه أن يعمل في عمل لا يرضى له صاحب العمل إلا بإخراج الصلاة عن وقتها، ولو كانت صلاة، ولو كانت صلاة واحدة عباد الله. فإن إخراج الصلاة الواحدة من وقتها عظيمة كذلك من العظائم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، قال: ومن أخر صلاة واحدة عن وقتها فهي كبيرة من الكبائر. وقال في موضع آخر في منهاج السنة النبوية، قال: ومن فوت صلاة واحدة عمدا عن وقتها، قال، فقد أتى عظيمة كبيرة، فليستدرك ذلك بالتوبة وبالأعمال الصالحة. وقال الحافظ العراقي عليه رحمة الله في كتابه طرح التثريب، قال: والذي عليه جمهور العلماء أن الذي يؤخر صلاة عن واحدة عن وقتها، صلاة واحدة عن وقتها، يؤخر صلاة العصر فلا يصليه إلا عند دخول المغرب. قال الذي عليه جمهور العلماء أنه يقتل بالسيف، قال وحكى ذلك صاحب المفهم عن جمهور العلماء، بل ذهب طائفة من أهل العلم أنه من ترك صلاة واحدة وأخرها عن وقتها فصلى أنه يكفر بذلك، مما يدلكم على عظم أمر الصلاة. فالذي أخر أخرج الصلاة عن وقتها عباد الله فلا بد له من توبة، فالواجب في حقه التوبة، والتوبة أن يندم على فعله وأن يعزم ألا يرجع إلى ذلك، ولو فرض عليه ذلك صاحب العمل، فإن حق الله تبارك وتعالى مقدم. ولعظم هذا الأمر فليس له قضاء تلكم الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها فلا كفارة لها إلا ذلك. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما جواب سؤالي كيف يتوب المرء من الربا، فليعلم عباد الله كما مر معنا في بعض الخطب أن الربا عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، إذ أن المراد يحارب الله تبارك وتعالى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ودرهم ربا يتعاطاه الرجل أشد عند الله من 36 زنية كما جاء في الحديث الصحيح، وأن أدنى أبواب الربا وأهون أبواب الربا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القبح مثل أن يأتي الرجل أمة، مما يدلكم على عظم قبح الربا. أما السبيل إلى التوبة من الربا عباد الله فإنه يجب على المرء المراد المبادرة إلى التوبة والمسارعة إلى أن يقطع علاقته بتلكم المصارف الربوية كالبنوك وغير ذلك، وأن يسدد عليه من دين الذي اقترضه منهم. أما إذا كان تعامله بالربا بقرض أقرضه للغير على أن يوفيه صاحب المستلف أكثر مما اقترضه، فإن العلماء قالوا أنه إذا أعطاه المال وأعطاه الزيادة فتلكم الزيادة من الربا، فالواجب عليه ومن شروط التوبة أن يمسك رأس المال، أما الزيادة فيجعلها في المرافق العامة. أما إذا أمسك رأس المال ولم يعطه تلكم الزيادة فلا يأخذ تلكم الزيادة، فليست حقا له. أما إذا أخذ تلكم الزيادة بمعاملة فاسدة ولم يكن يعلم الحكم في ذلك وكان جاهلا وما فرط في السؤال، فيختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، والأحوط والأورع أن يتصدق وأن يتخلص من ذلك المال الزائد. هذا فيما يتعلق بالتوبة من مال الربا. ثم نقول عباد الله إنكم شكوتم في هذه الأيام أو في هذه الأشهر جذب الديار وقحط الأرض وشح السماء، وإن هذا المطر أو الغيث نعمة من نعم الله عز وجل، ونعم الله تبارك وتعالى لا تستجلب بمعصية الله عز وجل، وما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع ذنب إلا بمعصية، فينبغي على الناس بين يدي الاستسقاء أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويستغفروه من الذنوب، وكم هي كثيرة ذنوب العباد من الزنا والربا والظلم والغيبة والنميمة والافتراء، كما قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل بعد ذلك السماء مدرارا. بعد ذلك بعد التوبة والاستغفار يأتي الغيث من الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر يقول: يا معشر المسلمين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بهن أن تدركهن. ثم ذكر ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم المضى، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا القطر من السماء. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي نقلا عن بعض السلف أن البهائم تلعن عصاة بني آدم، فتقول البهائم منعنا القطر بذنوب عصاة بني آدم. فاستغفر الله تبارك وتعالى وتوبوا إليه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم إنا نسألك غيثا هنيئا مريئا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقي عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. اللهم اسقي عبادك وبهائمك، اللهم اسقي عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت. اللهم إنا نسألك غيثا هنيئا مريئا مريعا. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. وصل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم